مفسدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتاب إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا